الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيب الله. ألف صلاة ومئة ألف سلام شفع لله يا حبيب الله يا مولاي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا صفاته تحكي لنا. محمد صلوا على نبينا صلوا على محمد صلوا على نبينا صلوا على محمد صلوا على نبينا على محمد ومات مسوغا بنا صلى على محمد ومات مسوغا بنا هذا فرحك يا العريس هذا ما كنت منا روحوا لك جميع الاحباب وداروا لك الحنا يا العريس هذا ما كنت منا فرحوا لك جميع الاحباب وعاملوا لك الحنا فرحك يا العريس هذا ما كنت منا فرحوا لك جميع الاحباب وعاملوا لك الحنا وهذا فرحك يا العريس Enough.